وقولها الأحد والصمد الأحد المتفرد. الصمد أجمع، يعني القول الذي يجمع كل ما قيل فيها أنه الغني بذاته عن جميع، الذي افتقرت له جميع مخلوقاته، هو غني عن جميع المخلوقات، وجميع المخلوقات كلها مفتقرة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.